يبقى ده تعريف اختاره الشيخ في حد الواجب، وهو انه ما امر به امرا جازما، وضابطه ان فعله موعودا بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة. قال المؤلف رحمه الله: والفرض والواجب على احدى الروايتين. فحاصل كلامه ان الفرض والواجب على احدى الروايتين وهو قول الشافعي ومالك، طبعا خلافا لابي حنيفة. ما عارفش عندكم كلمة خلافا لابي حنيفة؟ طيب ها، طيب. وعلى الرواية الاخرى فالفرض اكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ضمني كالعمرة عند من اوجبها، وهو قول ابي حنيفة. اهل العلم، جمهور اهل العلم ذهب الى ان الواجب هو الفرض، الى ان الواجب هو الفرض، الى التسوية بين الواجب والفرض. وذهب ابو حنيفة وهو رواية عن احمد ان الفرض ما كان قطعيا اي ثبوته قطعيا، اما الواجب فما كان ثبوته ظنيا. ها؟ عند ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد. يعني عند الحنفية ان عندهم الفرض غير الواجب، الفرض غير الواجب. وهل يترتب على ذلك عندهم، هل الاختلاف ده اختلاف لفظي ولا اختلاف حقيقي؟ لا، اختلاف حقيقي طبعا، لانهم عندهم ان تارك الفرض، ان تارك الفرض عمله يبطل يبطل، اما تارك الواجب فعمله لا يبطل، يعني يأثم لكن لا يبطل. وعندهم ايضا طبعا بغض النظر نتكلم صح ومش صح، نتكلم انهم يترتب عندهم، وعندهم ان منكر الفرض يكفر، اما منكر الواجب لا يكفر. وطبعا ليه؟ لان كل ده دائر على ايه؟ على شيء قطعي وشيء ظني. فاذا لا نستطيع ان نقول ان الخلاف بينهم وبين اهل العلم هنا خلاف لفظي، خصوصا ان الحنفية ثبتوا كلامهم. ازاي ثبتوا كلامهم؟ احتجوا بايه؟ باللي فات، باللي احنا سائلينه. قالوا ان ايه؟ قالوا ان الفرض نعم لا، انا بتكلم على مرجع اللغة تانية. قال ان الفرض هو التقدير ولا يكون الا للقطع. الفرض يعني التقدير، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا، اي قدر. نعم، فهنا قال ان الفرض معناه التقدير، وقال ان التقدير لا يكون الا للقطع. اما الواجب فاختاروا المعنى الاول من المعنيين، اختاروا الايه؟ المعنى الاول من المعنيين. انهي معنى اول؟ نعم، اللي هو المعنى الاول في اللغة، ها، اللي هو معنى السقوط، اللي احنا قلنا ان المعنى ده مش صحيح، مش صحيح في باب الوجوب. وكلا الامرين الحجتين اللي اعتمد عليهم الحنفية ومن وفقهم خطأ. ليه؟ لان الفرض ان جاء بمعنى التقدير فهو زي ايه؟ زي الواجب بمعنى الثبوت، فالتقدير يطلق على ما كان ايه؟ قطعيا وعلى ما كان ظنيا. التقدير يطلق على ما كان قطعيا وعلى ما كان ظنيا. يقول اقول قدر كذا اذا قدره تقديرا على جهة القطع، وقدر كذا اذا قدره على جهة الايه؟ الظن وعدم القطع. طيب اذا ده الحنفية عملوا كان ده في الواجب والفرض، وجم عملوا نفس الامر في الكراهة التحريم وكراهة التنزيه. يعني عندهم الممنوع برضو المحرم هو ما كان ايه؟ ما كان قطعا، ما كان دليله قطعيا اللي هو المحرم، وما كان دليله ظنيا سموه كراهة تحريم، كراهة تحريم. وبعدين في التنزيه، كراهة التنزيه اللي هو ايه؟ اللي هو يسمى المكروه عند الجمهور. توضيح ايه؟ يعني كلام الحنفية تاني؟ ايه دليل قطع وايه دليل ظني؟ ايه دليل قطع وايه دليل ظني صحيح؟ اي شيء قاطع هو الذي لا يتطرق اليه الشك،

هنجد ان الواجب ينقسم الى قسمين. كان في واحد وانا طالع قال لي عايزين تقسيمة ايه يا ربي، نسيت ايه الاحكام، احنا هنفضل نعيد في الاحكام كل حصة. مش فاكر واحد قال لي قسم تقسيم حاجة معينة الواجب، انت اللي قلت لي عشان هجيبها امتحان دي. طيب يبقى اذا تلاقي الواجب ينقسم من حيث الوقت الى واجب موسع وواجب مضيق، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو ما كان الوقت يسع العبادة وغيرها من العبادات من نفس جنسها، أهم حاجة من نفس جنسها، من نفس جنسها. وما كان الوقت يتسع لفعل هذه العبادة وغيرها من العبادات من نفس جنسها، زي طبعا مواقيت الصلاة من الظهر إلى العصر، فالوقت من الظهر إلى العصر يسع لصلاة الظهر ويسع لإيه؟ لعبادات أخرى من نفس جنسها، يعني يسعى لصلوات أخرى عشان يكون من نفس جنسها. ها؟ وفي الواجب المضيق هو ما لا يتسع الوقت لعبادة أخرى من نفس جنسها. فكروني في آخر الحصة أتكلم تاني عن مسألة الإيه الحد، فلمنا جزء أخير في الحد والتعريفة ان شاء الله. طيب يبقى اذا ثلاثه ده الواجب الموسع المضيق زي صوم رمضان، لان صوم رمضان لا يتسع الوقت لعباده اخرى من نفس جنسها، لا يمكن ان انت تصوم في نهار رمضان صوما اخر، صح؟ فاش. لكن ممكن تعمل عبادات اخرى، ممكن ايه؟ ممكن تصلي، ممكن تقرا قران، تسبح، تذكر، عبادات اخرى. يبقى ده الواجب الاول من حيث الوقت الى موسع ومضيق. ومن حيث الفعل يبقى هنا النظرة الاولى في مسألة الواجب الموسع ومضيق، الشرع ينظر الى مسألة الوقت، اما في النوع الثاني الواجب المخير ده هنا النظرة الى الى الفعل نفسه. الفعل زي خصال الكفارة، فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير وقبة. انا قلت انقسم من حيث الفعل، لا بقول ينقسم الاول، احنا قسمنا قلنا من حيث الوقت، والثاني من حيث الفعل. ايه من حيث الفعل او ده ايه واجب ايه مش واجب ايه؟ الاولاني قلنا واجب واسع واجب مضيق، ده واجب معين واجب مخير، واجب معين واجب مخير بين عدة اشياء. واجب معين كان تكون الكفارة شيئا واحدا، اما مخير ومعين، فعل معين يعني مفيش الا هذا، لازم تفعل هذا، زي معظم الافعال، صح؟ معظم الواجبات معينة يعني مفيش الا حاجة واحدة تفعلها. نعم. اما الواجب المخير فهو المخير بين ايه؟ بين عدة اشياء، زي خصال الكفارة. التقسيم الثالث من حيث اختيار المكلف، الاختيار. وده واجب ينقسم الى قسمين، واجب طبعا ما يهمش بقى اقول واجب او فرض، ما تفرقش، واجب عين وواجب على الكفاية، او فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو ما كان المطالب به

مش ده بعده؟ يعني واحد يقول لهم التخيير مش في الفرق والفعل هو ده اللي قلنا عليه، ما ده اللي قلنا عليه اللي هو شبهها لهم بطريقه الواجب المعين او الواجب المخير يعني. طيب هما بقى في دال الحجتين، الحجه الاولانيه عدت اللي هي في الاول خالص، قالوا في تناقض بين يكون موسع وبيكون واجب، ازاي هو واجب وازاي هو موسع؟ خلاص ليهم حجه ثانيه اهي، وتبين بيقول ايه بقى؟ وتبين انه بيقول بطلان قول من قول ما لو وجب، لو وجبت هم بيقولوا بقى لو وجبت في اول الوقت ها لما جاز ترك اداه الى وسط الوقت او اخره، وتبين انها غير واجبه في اول الوقت. لما بيقول كده بيقول لو كانت وجبت في اول الوقت لما جاز ترك اداه الى وسط الوقت او اخره. هو ده دليل؟ تقول لا عشان بتجملوني، عشان طبعا بتجملوني، هو ده الدليل الضعيف. هو ده مش دليل ليه؟ لان ده محل النزاع، احنا مختلفين على الكلام ده. يعني ما ينفعش المساله المتنازع فيها انا متنازع عليها انت، ما ينفعش التنازع ده تعمله هو دليل، تقول لي لانه لو كان كذا يكون اثر. هي دي المساله المتنازع فيها، التاني بيقول له يجوز، مفيش تناقض. والله انت ساحته مني خالص، انت معايا؟ مش معايا؟ نعم. خلينا ما انا بس انا ما انا هوريكم، هقول لكم بس اصل المساله، اصل المساله مش هاخد باذن الله سطرين بس، احنا الاول نفهم كلامه لانه ده المقرر عليه، نفهم كلامه ما نقول لكم المساله مبنيه ازاي ان شاء الله. هتلاقي مساله سهله خالص. ايه وجه سهولتها؟ ان ما فيش حد قال كده خالص. مش متصور ممكن حد قال الكلام ده اساسا. طبعا مش فكاكه مني انا يعني بستدرك على الشيخ، لا هو في الحقيقه ان الكلام ده كلام الحنفيه. هو مين مخالف هنا؟ الحنفيه. هم لم يقولوا بهذا، هم لم يقولوا بهذا في الحقيقه. هم الحنفيه كما قلنا لكم لم ينقل مذهبهم بدقه ولم يحرر كلامهم بدقه، انما فهموا الكلام كده من الفتاوى، وبناء على ذلك فهموا اصول من كلامهم. وكمان جه الرد اللي يرد كمان زاد الامر ان هو رد على الفهم اللي هو مبني على اشياء خطا، فاصبح قلما يتحرر مذهب الحنفيه. هيتضح ان مذهب الحنفيه غير كده، بل بالعكس هيتضح ان مذهب الحنفيه هو اقوى من مذهب الجمهور، مع ان مثلا مش اشترط عليه عمل، لكن هو مش كده، مفيش حد بيقول كده اساسا، مفيش حد بيقول هذا الامر كده من الحنفيه يعني. طيب يقول ايه بقى؟ يقول ان هو لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا. وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله، ده الواجب الإيه؟ العين، فرض الكفاية وفرض العين. خلاص هنوقف على ناقف عند هنا. إيه مسألة الصلاة في أول الوقت وآخر الوقت؟ وفي الحقيقة أن هم قالوا أن هذا الرجل متفق على انه اذا فعل الصلاة في اي جزء من اجزاء الاثنين، الفريق كلهم اتفقوا على ان فاعل الصلاة في اي وقت وفي اي جزء انه فاعل فرض، واتفقوا على انه ينوي نية الفرض، واتفقوا على انه ينوي نية الفرض. اما الاشكال جالهم من ايه؟ الاشكال بس مجرد تفكير بس في الاشكال جالهم من إيه؟ جالهم من ان قالوا ازاي طيب هو الرجل ده لو مات، لو مات هذا الرجل، الرجل ده يكون آثم ولا عبدا طائعا؟ ها الرجل ده لو مات هيبقى ايه؟ حسب النية؟ لا، حسب النية ايه؟ كلهم اتفقوا على ان هذا العبد لو مات في اثناء الصلاة لا يعتبر آثما. ما الاتفاقات دي هتهمنا في حاجة عشان نقول ان الخلاف هنا لا يؤدي الى شيء، الخلاف هنا لا يؤدي الى شيء، انما الخلاف هنا فايدته بس عشان ما نقولش ان الخلاف هنا لفظي محض او ذهني محض، لا هو الخلاف في المساله دي كده لفظي محض، لكن هو افادهم في تاصيل مسائل اخرى، في تاصيل مسائل اخرى ساعدهم عليها، لكن في المساله دي لا يترتب عليه عمل. ليه؟ للاتفاقات اللي احنا قلنا عليها، انهم اتفقوا على ان العبد لو صلى في اي جزء من هذا الوقت انه يصلي فرضا وينوي نيه الفرض،

ارفق نفسك الى ان تستطيع ان تدرس فدرس مسألة بس. لكن هو جماهير اهل العلم, جماهير اهل العلم اقصد من اهل السنة مش من الاشاعرة وغيرهم, الاشاعرة طبعا بيعذروا, لكن اقصد جماهير اهل العلم من اهل السنة فانهم يعذرون بالجهل. وما المشهور عن الامام الطبري رحمة الله عليه انه لا يعذر بالجهل في ثلاث مواضع في تفسيره وفي كلامه على الاحاديث, لكن الامام الطبري رجع عن هذا, رجع عن هذا, واللي اثبت رجوعه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء انه رجع عن مذهبي هذا واصبح يعذر بالجهل. الشاهد ما المسائل دي فيها خلاف منذ عصر السلف, يعني منذ السلف, منذ عصر السلف محمد نصر وغيره وشيخه واسحاق ينقلون السلف, والامام ابو جعفر الطحاوي ينقل ايضا الخلاف في المسألة. فالامر سهل يعني, ما واش بالامر الجلل في العقيدة يعني, لكن الاخوة خدوها مسألة ايه, عقيدة او مسألة حياة او موت, لكن المسألة مش كده يعني. لكن الراجح طبعا, الراجح من نصوص الكتاب والسنة ان هو الانسان معذور بجهله في كل الدين من غير استثناء في كل الدين. انا عارف طبعا الكلام هيزعل بعض الناس يعني, لكن ما انتوا اللي سألتوني يعني, انتوا اللي قلتوا لنفسكم يعني. في مسائل التخيير في الكفارة كيف يكون تخيير وهي مشروطة مثل كفارة اليمين, ما تخيير بقى بين كذا وكذا وكذا, الحديث معروف. دي دورة بقى بالإيه بالإنجليزي لتدريس العلوم الشرعية في مسجد الصحابة. ما أنا أعلنت يبقى يجوز. نطلب من الإخوة وضع الهاتف على وضع الصامت, والله يقطعون علي الفهم وأنا لا أعرف شيئا ولم أسمع شيئا في الأصل في الأصول من قبل. يعني يا أخوانا تعاون على البر والتقوى يعني, يعني تعاون على البر والتقوى يعني, أن يكون هذا يقطع على أخيك يكفي هذا يعني. وبعدين أنت قاعد في المحاضرة, أنت هتستفيد إيه من التليفون يرن جنبك, أو تستفيد إيه أن أنت تعمله هزاز هزة جامدة بحيث ان كل ما يعمل الهزة بتاعته اصحابك اللي جنبك يلتفتون, واحد يتخض يلاقي حاجة بتعمل جنبه, واحد مش عارف يلتفت. فيعني من باب التعامل على البر والتقوى يعني, مش لازم الامر لهذه الدرجة يعني, والانسان على حسب ما يعود نفسه يعني. بعض العلماء عقب على كلمة ما يعقب تاركه في تعريف الواجب, وقال بان كلمة يعقب من تعريفات المعتزلة. مش عارف والله ايه تعريف المعتزلة, يعاقب من تعريفات المعتزلة؟ لا, هما تكلموا مسألة الوعد, انا ما اقدرش اتكلم بس مسألة الوعد. هما تكلموا مسألة الوعد, بس انا يعني مش عايز درس الاصول درس عقيدة. ما تكلموا مسألة الوعد, بس انا استفيد بكلام الشيخ الشنقيطي لانه كلام في الصميم, لكن هما تكلموا فعلا مسألة الوعد, فعلا الوعد والوعيد, اخلاف الوعد والوعيد وما ذلك, هل يجوز او لا يجوز. لكن هو ده اللي احنا ذكرناه, ده الجزء الصحيح او الجزء الحق يعني. طيب انا اكتفي بهذا, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السؤال بقى وخلاص بقى, انا نسيت, نسيتوني.